اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. ثلاث حاجات: لعب وله وزينة. إيه الفرق بينهم؟ اللعب هو حركة من حركات الإنسان ليس لها مقصد حسن، زي العيال لما يقعدوا يلعبوا يكسروا بتاع ما لهاش مقصد الا انها بس تسليه كده قبل اللعب، وده له فتره قبل التكليف. طب وله؟ الله برضه لعب لا يقصد به شيء صالح وينهيها على عمل صالح. نعم. طب وزينه؟ انك الزينه هو الامر الزائد عن قوام الحياه، الامر الزائد عن قوام الحياة. اول ما الانسان يعود يقول بس ياكل ويشرب ويكسر عرقه، وبعد ما ربنا يديله حاجه يقول ايه؟ يحسن في اكله، يحسن في شربه، يحسن في ايه؟ في لبسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. هذا الضروره، اللباس الاصلي فيه يواري الايه؟ العوره. وريشا، الريش يعني ايه؟ الحاجة اللي نفسي قبها يعني. وزيك احنا عندنا حتى لغة من الكلام ده متريش، متريش يعني حالته اكثر من الابرون. كويس كده. وريشا، فاذا كان هذا ستر عورة وريش تمام، ولباس التقوى ذلك خير، خير من اللباس الاولاني واللباس الايه؟ واللباس الثاني. نعم. اعلموا انما الحياة، وفسرها بالدنيا، ولا تصف حياة بالدنيا إلا إذا كان لها مقابل، والمقابل يكون ضده، نظام الدنيا يبقى فيه لازم عليا. واعلموا أنما الحياة الدنيا، ودنيا ليه؟ لأن أمدها قصير. اوعى تحسب الدنيا من أول آدم لحد ما تكون الساعة، مالكش دعوة بها. الدنيا هي عمرك فيها، وعمرك فيها ما احنا مش عارفينه قد إيه. يبقى الدنيا بتاعتك إيه؟ مقدار عمرك فيها، لأن فيك يعني ساعة للعالم كله اللي هي قيام الساعة من أول آدم إلى أن تقوم الساعة. وزي ما قلنا فيه ساعة لكل واحد ساعته يموت، ساعة ما يموت يبقى من مات فقد قامت إيه؟ لأن ما فعلش فيه عمل هنا، يبقى أكيد القيامة آمن. وما تفتكرش إن آدم قاعد بقى في القبر مستني الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، لأن الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا إيه؟ لا زمن. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. طب زينة وتفاخر، الزينة مثل القرآن بينها فقال إيه؟ زينة للناس إيه؟ حب الشهوات من النساء والبنين، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المصممة، والأنعام والإيه؟ والأنعام والحرث. طب الله أعطاها مثلا زي اللي أعطاها لنا سورة الفاتحة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وبعدين يبقى يهيج وتراه مش عارف، وبعدين يصفر يدبل، وبعدين بقى يبقى إيه؟ وطعم يتفتت، وبعدين الرياح يعملوا كده يبقى زرق. هذا مثل الحياة الدنيا. وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما دام أمر إما مكري إذا كان فينا فيه دخل، واحد مرض أنا ماليش دخل فيه، واحد ماشي كده فوقف عليه مش عارف ايه وتنبيل خد الدخل، ما ليه دخل فيه، انما ولد سقط ليه دخل فيه، لانه لا حضر الدرس ولا ايه ولا ذاكر ولا اي حاجه، يبقى ده له دخل. لكن لما قدر انه يسقط يبقى انه عالم، علمه البشري مختلف، انما علم الله لا مش فيه ايه. من ما دام المصيبة هتقع سواء قدرا او ايه يبقى معناها ان زعلك مش هيجيب حاجة. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك العاية في الفائت نقصان من العائد، مش بيقولوا كده العاية في الفائت لانه لا هيرد ولا اي حاجة. وذلك الواحدة من دول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا واحدة تقعد قلمة مكشرة ومش عارف ايه وبتاع ولاب تسود وعمالك ومش عارف من حاجة كده. يقول لها يا ست يا قلم زعلت بقالك قد ايه زعلانة؟ تقول له مثلا بقاله شهرين. طب الولد قدم كده شد يزود الزعل شوية حقيقة؟ قالت لا. طب هم ايه الزعل ده اللي جيت فيه؟ انت بتعين الاحداث دي بتعمل الحدث الواحد تنميه انت بتعمليه الف حدث وتمثلي على اللي حواليك ومش عارف ايه بتاع. طب بالله انت رحت لابسه لبست اسود اهو انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مات الناس رحت بقى للخياط؟ بالله عدلتيه كم مره وعملت ظروفي؟ بالله قولي لي كده اللي بعدل ظروفها اللي لبستها جاي تبقى زعلانه. انت بتزعلي كده مجامله الناس عشان ما يقولوش ده بصيص ده مش ايه الحكايه دي؟ ثم اسمعي اذا انست الحزن وعشقت شيء ربنا هيعاونك، لان ربنا بيعاون اللي كفر بيه. يقول انت حبيت الكفر عشيته، طب قال لهم انا اعاونك برضه. ليه؟ اختم على قلبك، لا الايمان يدخل ولا الكفر يخرج، انا بساعدك اهو. الله مش كده يبقى معناها ايه؟ انت لما تزعلي بقول لك ربنا عشيت الحزن، طب خلاص انا بحب انا عايز اساعدك بقى. كل ما ذكرت احنا كده جيب لك حاجه تحزنك دي ما تقولها للمرأة كده تروح بحك على طول خايف على اللي موجود. يبقى ما تقعديش تعملها على اللي فات، حافظ على الموجود احسن. الحزن اذا اتصحر عليكي مش هتخلصي من الحزن. نعم ربنا بيعين الكافر، كفرت انا هساعدك على الكفر. احسن احسن قلبك يمكن يغفلك كده وينتفع بالايمان. اختم على قلبك عشان تنبسط وتبقى مبسوط قوي لكي لا تأسى. وما دام ما في كتاب وحزن مش هيقريب ولا يأخرها، طيب ادي في الحزن. طب وفي الفرح ولا تفرحوا بما آتاك. ليه؟ قال لك انت مش عارف اللي آتاك ده ايه، هتنجح فيه ولا ما تنجح، توفقوا للطاعة ولا توفقوا للمعصية. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. رزقه يبقى واسع، يمدي ايده في التراب يبقى ذهبي، مش عارف ايه ينجعوا. ليه؟ قال لك لان لما نسوا ما ذكروا به عايزين نعاقبهم. نعاقبهم بايه؟ نعلمهم او او او كده عشان نهبطهم. لانه زمان قلنا ما حدش بيقع من على الحصيره. حد بيقع من على الحصيره لازم يعليه كده، زي ما تشوف واحد بده ياخد واحد يرزعه كده يشيله، يقوم واحد عيل يقول لك يا اخويا فين بيهشك ده عدوه؟ ازاي بيهشكه؟ مش بيهشكه ده بيعليه كده عشان الخضر يبقى ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم مش لهم. ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له، انا فتحنا لك مش عليك. يبقى النعمه اللي جايه دي عليك انت. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا ايه؟ فيمكن دي ابتلاء دي، ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء يبقى احسن، يبقى احسن منه. اذا لا تأس على ما فاتك لانه مش هترده، ولا تفرح من اتاك لانك انت مش عارف هتنجح في استغلاله ولا ما تنجحش. يبقى خليك كده زي ما قال الرجل وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ لا يعنيه حلو ولا مر. ودي الحكاية اللي علماء النفس قال لك هي دي الخلاصة، انك انت تمر بك الاحداث فما تتأسس ولا تنفعل لها، لان تأثير الحزن زي تأثير الفرح، لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطة، واي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط. فابعد عني الاثنين عشان يظل في ايه؟ في فطرته السليمه صالح للايه؟ للجسد. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا، الفرح الذي يوحي بالاختيار والتبادل والغرور. يبقى هو ده الايه الفرح المذموم، ان في فرح الواحد ينبسط منه. فرح تقول فرح مذموم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش كده؟ الله. طب هناك مثلا حكوا عن فبذلك فليفرحوا، فهو خير مما ايه مما يجمعون. يبقى فيه فرح ما يورثش بشر ولا قيلاء، بس يورث انكسار. ولكن فرح يورث بشر يبقى ده عجيب عليه، فما دام المصائب لا تقدر تستعلم تجيب اللي فات ولا تقدر تضمن اللي هو قال. نعم، ما دام في كتاب من قبل ان نبراها اعرفوا دي لا تحزنوا في الموت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اذا جه جابت الفرح لانه هي على حاجات بيفرح بها، قالك بس الفرح ما يؤديش الى الحكايه دي، ما يؤديش كل مختال، وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. السلام. انتقل من معنى الى معنى جديد، وهو اذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجه تنفقها ما تسمعش الى من ما تقولش الواحد ما تتكرمش، ما تأمرش واحد بالبخل. انت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لان الله يريد ان يوسع قبضه المؤمن على اخوه المؤمنين. فقال لك ما انتش غادر ما تأمرش بالبخل، زي ما انتش غادر تنفق مش حر مش حر. انا مش هبريك من انك انت ليك مجاهده، مش بس يكون عندك مال تنفق. اقرا الايه، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عنديش الا انفقوا، يبقى انا عليا حرج؟ قال لك معلش حرج، بس كده مجاهده مشروطه. اذا نفقوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. الذي لا يجد اللي يجد ينفق، واللي ما يجدش ينصح ويودي كذا كذا يودي كذا يعمل كذا. ولا على الذين لا يجدون، ازاي بيشغل الناس الطيبين شحاتين بيشحتوا على مين؟ لانه بده يبرر نفسه، دينه بيقول له كده. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحتجين من سبيل. طب نصح ولا حد سمع كلام؟ قال لك ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كنت لا اجد من احملكم عليه تولوا. بس تولوا؟ قال لك لا، واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى المواجيد بتاعته نزوعها بكي، يبكي اللي ما عندوش يقدر يعمل، لا غادر عنده يمضي ولا حد سمع كلامه، يقوم يبكي لانه لا غادر لا هادي ولا ايه. شوف المراحل عشان يعمل ايه؟ عشان يحبب ايه؟ كما حبب في الامثال يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته، ادي واحد. في واحد بيبخل من ذاته لا، ويجي الكريم اللي يكف ايدك. يبقى لا، لذلك عندنا في الفاحشه بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. مش هم قالوا كده كلام فطري؟ لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ولا والذين يأمرون الناس، كأن الشح والبخل تعداهم الى غيرهم، بأن هو ما عندوش اللي يبخل به. يقوم يجي الواحد يقول له انت انجليت ما تسيب عيالك مش عارف ايه، انت علم الله تسيبهم. يقوم يجاهدوا في الايه دي. حصلت ولا ما حصلتش؟ ألم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس انتوا مقفوشين في دي، صحيح؟ انتوا امرتم الناس انهم ما ينفقوش على الناس اللي في الصفة، لا تنفقوا على من عند حتى ينفضوا من حوله. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعة، وفهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفق عليهم، فصد ايدكم عن النفاق عشان ايه. ما هو بيقولوا حتى الجماعة الشبيحة اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين، يقول لك الولي يسر يبر، يسر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده، يبر يعني نعيش في ايه في كلف ومنعمين كده، ونبقى زي البلطجية اللي بيبقوا حوالين المشايخ. خلاص يسر يبر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا من حوله. لأن الحياة عندهم في نظرهم حياة نفعية، ما مش حياة بتنتظر دوكهم برضو حياة نفعية، اللي بيعملوا كده حياة نفعية، بس نفع ايه؟ نفع باطل، نفع لا ينتهي، لا مقطوعة ولا ممنوعة ومفيش موت، يبقى هذا النفع الحقيقي، لأن كل واحد منعم في الحياة نعمة على أقصى ما يوجد نعيم البشر يهدده في حياته أمره، إما أن يموت ويترك هذا النعيم، ولا عندوش سابقة اللي هو إذا هروح لخير منه ما عندوش حسنات، وإما أن النعيم يفوت مني، يبقى هذا هو الإيه؟ ده النفع. فبكم قول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طيب هذا يأمرون الناس بالبخل، لكن بقى ربنا أفشهم في قولهم بالفطرة، غلبتهم لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب وش مالا بقى فهمتوا ان فيه رسول بقى ورسول الله، ما كنت تقول ده كذاب، مش فاهم رسول الله هنا دلوقتي، غلبتهم غلبهم الحق. ولذلك المغلبهم الحق مثلا الحق سبحانه وتعالى حينما وجهنا الى بيت المقدس لم يكن ليوجهنا الى الكعبة وفيها الاصنام، فلازم بعد ما تستقر كلمة التوحيد يبقى يوجهنا للكعبة، وعايز يدخل بيت المقدس اللي بيعتبر له مقدسات الاسلام، يبقى عايز يدخلها الاسلام كلمة المسلمين الاولى، وبعدين يعمل ايه؟ وبعد ما يتطهر الناس ويستقر في اذهان الناس ان الاصنام دي كذا ربنا، حتى قبل الفتح استقر في اذهان الناس ان يوم بعدين نتجه الى مين؟ الى بيت الله في ابننا. يوم يقول يا محمد لقد نرى تقلب وجهك ايه؟ السماء لما فطر فلن نولينك قبلة ترضاها، قال لي كان نفسي في ابنه ان القبلة تكون في ايه؟ في مكة. ليه؟ لان البعث كان فيه، وما دام البعث الفتوح بتاع السماء على الارض جت في مكه ما بننظرش الى الاثر اللي جه في المدينه، انما الفتوح الايماني دي وفي مين؟ جه في مكه. لكن كون النصر يجي في المدينه ده موضوع ثاني. ليه؟ لانه لو جه في مكه يقول لك يا قريش، قريش الفت السياده على العرب، قوافلهم محترمه ولا حد يغدر في رحله الشتاء والصيف، ولذلك لما قال اعلمك عشم مأكول لإلاف قريش إلافهم رحمة الشتاء والصيف، فالمهابة جاء من البيت، يبقى قريش خدت السيادة من البيت. فلما يجي محمد يقول لنا رسول عالمي يقول لك احنا سودنا العرب منسود الدنيا بقى كلها من آمن به، يوم يفهموا الناس أن الإيمان بمحمد كان نتيجة العصبية لمحمد، فقال لك لا ده الإسلام جه نشره في المدينة، يبقى الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد، وجميل من النصر يعني حتى ثانية خالق. ولذلك لما فطر الواحد من ودعه ربه، طب شو هذا الوقت أين عشت من ربه في القطيع وقلت ربه ما ودعه ما عادش بيسأل عنه، يبقى إذا ربنا بيطلب من اللي حق إيه؟ يقول لما الحق بيقول له حنوريك كده تظهر بس اسمع، هيبقى فيه ملابسة. وهم اليهود لما انت تسيب البيت المقدس هيعملوها شغلة، يقول لك البيت المقدس ده مش اتجهوا ليه مرة، هيبقى كان الاتجاه غلط، وبعدين سابوه ان شاء الله. سيقول السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم. طب القرآن يقرأ واليهود سمعوه، بالله ما كانش عندهم عقل يعني ما يقولوش الكلمه دي يعني. عشان يقولوا ده هو اول سنقول صفاء واحنا لا اتكلمنا ولا اتحدثنا، يبقى الكلام ده مرتاح، ومع ذلك قالوها ولا ما قالوهاش، دي امثله الحق ده. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، يبقى اكتسبوا شيئين اثنين، يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش بيه، كان عندهم ما هذه واحدة، ويأمر جلب البخل. يوم يقول لك يبقى عليه وجه البخل في ذاته، وعليه بخل انه منع غيره من انه يبخل، زي ربنا بيقول ايه هناك في اليوم ليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. يقول لك طب القرآن بيتناقض، بيقول لا تجر وازرة وزر اخرى، لا ما هي برضو لا تجر وهي هي، لأن وزر الضلال تجاهه على عذاب، ووزر الإضلال للغير عليه عذاب. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أنا ما يهم الناس يبخلون الناس بالبخل، أنا غني عنهم. طب ده انا عملت دي علشان الأمة تعرف أنها متكاتفة، كان يحب بعض. الواحد يشوف عند واحد نعمة يقول له ما بيعود علي، ما يحقدش ما يحقدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي ابوه عايش ممتع وبعدين هو غلبان يقول يا ربنا يعني، وممكن يزعل من ربنا. لكن لما يلاقي البذل عليه يمكن اكثر من يكون ابوه موجود، ثقته في مين؟ ثقته في من اخذ زي ثقته في من وهب. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن لما يجي يبخل الناس من نفسه جوا يوم المؤمن مثلا يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، ما الذي في جهزها؟ يبقى إذا الكريم بيعمل إيه؟ بيساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني اللي هو اللي بيرزق، اللي بيبقى المال هو اللي رزقه، هو اللي جايبه بتاعه بتاع ربنا كله. ولذلك في آية ثانية يقول ايه؟ انما الحياة الدنيا ايه؟ لاعب وله، وان تؤمنوا وتتقوا لا يسألكم اموالكم. مش كلها، يسألكم بعض اموالكم بالنسبة البسيطة اللي هي مثلا 2.5% في المال، والعشر ان كان مش عارف ايه، ونصف العشر ان كان ايه. طب على الأرض فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، عن نفسه، والله هو الإيه؟ الغني. هناك آية ثانية إيه؟ ها أنتم هؤلاء تدعون أن تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وإن تتولوا زي هنا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني. هنا في شح وفي بخل. إن كل أخر الزمان قال لك البخل يبخل على الناس إنما على نفسه كويس، إنما الشح ولا على نفسه. ولذلك إذا بلغ الشح في النفس الواحد يستخلص بالذي يلبسه ما يرضاه، ما يرضاه يسلم حتى على نفسه. ولذلك ربنا يقول من يوق شح نفسه. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويجيبه بالقصر هو الغني الحميد. وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا. ما هو الرسول؟ نحن سمنا من الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به ومر بتبليغه. والنبي أمر بإيه؟ بعمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله. إذن أمال الأنبياء لما جات لهم كتب ولا معجزات دونه؟ قال لك معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينه. معجزة من كان يعمل على ايه؟ على مقتضى دينه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. ورسلنا جمع رسول. طيب ادم عليه السلام نبي ولا رسول؟ يشوف نقول له ام لما يقول لك ازاي يبقى نبي ولا ازاي يبقى رسول ويعصى ربنا؟ يقول له افرق بين الاثنين، فالمعصية قبل أن يكون نبيا، والمعصية جاءت للتعلم عشان يتعلم، عشان يتعلم إن لما يغش منهج ربنا كويس وتبقى له عورة. ولذلك يقرأ الآية وعصى آدم ربه فهوى ثم اتبعه. يبقى إذا الاتباع يأتي بعد ذلك. أما المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم، اوعى الشيطان، اوعى مش عارف ايه. وبعدين ما اكتفاه يبقى قادر بدء مين الرساله وبدء البلد. طب هيبلغ مين ده لسه ادم ما عندوش ذريه؟ زي ما قال لك علم القران خلق الانسان كان تعليم القران قبل خلق الانسان. خلاص كده. وقبل ما يبقى له ذريه قد المنهج يبقى المنهج اولا لنفسه وبعدين ذريته هيبقى فيه حماه زي ما اي واحد اولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوه اللي خدها وبعدين الناس بيكثر هيبقى رسول. لكن الغفله بتفرق فلما الغفله تفرق يقوم ربنا بقى والناس تتوزع في اماكن يبقى توصل بقى مش عارف. ولذلك يقول فاما ياتين قال لهم اهبطوا الارض انتوا والشيطان فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ادي المبدا اللي خده مين ادم. يبقى اذا اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. ان اعرضت عن منهج الله يبقى معنى ذلك انك هتبقى لك معيشه ضنك. معيشه ضنك يعني ايه؟ يعني ما انتش قادر عليه. يبقى ولذلك لما عملوا احصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحة النفس وجد السويد واخد الدرجة الأولى في الاقتصاد يعني حظ الفرد قد كده أكبر نسبة. وبعد ذلك عمل الإحصاء ثاني وجدون أكثرهم جنونا وأكثرهم انتحارا. الله. تبقى المسألة الرزقية دي الأكل والشرب دي مش شرط عندهم حالة أدي معيشة البنك مش البنك بس يبقى فايدة لأن احنا بنشاهد فقرة وساعة ناكل ما يجيب يسوس يده كم مرة ويعيش مش عارف ويبقى شايف الغني اللي هو بينزحه ولا يلتفت إليه والغني قاعد الشواء وريحته طالعة بره وهو جايب المنديل بتاعه ويفكه كده ويحط حط الجبنة ويحط مش عارف إيه مش عارف. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك التحقيق إن الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب مش ضروري يكون عشان اللقمة. ازاي بقى؟ قالك ليس بحمل ما افاق الظهر ما الحمل الا ما وعاه الصدر. انما الحمل اللي يطيق الظهر ما يشيله ده يحتل عليه وياخد بتاع الجكيبه اللي مليانه 12 كيلو والرويه مش عارف ايه وبتاع ويبقى العرق وبيشرب وبعدين يمسك بقى لقمه ناشفه كده وبياكلها وهو ماشي. إما الضنك هو إيه بقى؟ الضنك ضيق النفس لأمر يهمه ولا يرضاش له فكاك. يبقى من أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. نعم. بعدين قال له أنت تحصل على وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه؟ اليوم تنسى. يبقى أبي آدم. يبقى الرسالة جاي بمنهج لتصلح حركة الإنسان في الحياة صلاحا لا يكون مآله الدنيا وإنما يتعدى الصلاح إلى الآخرة. الآخرة لا فيها موت ولا فيها فوت نعمة. نعرف. لكن الناس بتغفل الشهوات بتيجي. آدم لما يجي طبعا هيقول لأولاده الحكاية دي ويتعلمهم كما يتعلم ابن اللي مش مؤمن خالص أو إلى الحياة. آدم لما انتهى والناس تكاثروا الله هنا وهنا أصبح في كل بيئة آفة فالرسل تعددت لأن ما فيش جامعة تجمع الناس إلا في الأرض. ده يمكن في ناس موجودين ما حدش يدعو عنهم حاجة. ده احنا ما دلناش عن أمريكا إلا من 200 سنة ما كانش فيه اتصال خالص. إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم من الحياة يصل العالم كله. انت تشوف السيئة هناك تيجي النهاردة تلاقيها هنا. يبقى الداءات ستتحد ومدام الداءات ستتحد يبقى لازم الرسول اللي جاي يشفي من هذه الداءات يبقى ايه؟ يبقى واحد. والعالم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. البينات هي الواضحات. واضحات في ايه؟ في ايات كونية تلفت الى وجود الحق. وجود الحق يروح باعث واحد عشان يهدينا بجزئيات الحركة لازم له آية بينة برضو على سبت الله المعجزة، وبعدين يجي لنا آيات أحكام. يبقى الآيات البينات دي ثلاثة: آيات تلفت إلى وجود الخالق، وآيات تبين صدق الرسول، وآيات تحمل منهج الحياة: افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. يبقى كل رسول يجي بالإيه؟ بالبينات. وأنزلنا معهم الكتاب يعني الشيء المكتوب والميزان. الله، طب الميزان ده ايه اللي جابه هنا؟ الميزان ما توزن به الاشياء، ولا يوزن الا في الكثافات، يعني لها تؤكل. طب هو بس التقدير واحد في الميزان؟ ما في تقديرات كثيره. طب ما احنا بدنا نقدر احجام، يقول لك الكيل او فلكين. طب احنا نقدر اسواق، ونيجي الزراعه، كان زمان الزراعه ولذلك ايه 70 ذراعا، مش كده؟ في سلسله الايه 70 ذراع. يبقى جاب الذراع مقياس، مقياس للطول، والمكيال مقياس للايه؟ للحجر. والميزان عشان الايه؟ له ايه؟ له ثقل. ولذلك تجد حتى الحكومه مثلا اللي مؤمنه بميزان السماء وميزان العالم، بتقدر دار القضاء العالي دي، شايف ايه؟ يبقى شوف الرمز بتاعها ايه؟ الميزان. والكفتين قبل بعض، لانه جاي يحكم بين الناس، يبقى لازم يحكم بين الناس. الكفتين قبل بعض. والموزون تختلف موازينه باختلاف الموزون. افرض ان موزن جير ولا موزن تفاح، يبقى ده له ميزان، وده بينزل مع الطبيعه، لان الفرق ما يجيبش حاجه. ان يكون موزن جير الفرق ما يهمش كتير قوي، وبعدين في وسط، وبعدين بوزن جواهر، يبقى الجواهر لها ميزان مخصوص. ولذلك تجد ان دايما الجواهر مش ميزان بس دقيق كده، لا، تلاقي كفته بسيطه لان الموزون ايه. وبعدين تلاقي حطه في بيت زجاج. الله، وبيت زجاج ليه؟ لان الهواء يمكن يهب شويه يقوم زائق البتاع الكفه. لما يجيء الكفه، الكفه دي مقدارها هيبقى كتير، لان المعادن نفيسه، يقوم يعملها كده. ولذلك الرجل اللي بيمر على الاسواق يشوف مخالفات الناس في الاشياء. لما يلاقي واحد عنده فانوس كده بينزل فيه الذهب، يقول له راجل دقيق. انما لما بيجي ينجم يدخل راسه في الايه؟ يوم يدخل راسه في الميزان، يبقى نفسه يأثر في الكفه اللي مع الميزان، يوم يقفل الميزان. الله، يبقى لان الشيء دقيق يبقى له ميزان دقيق. الشيء اللي له ميزان بطاطا مثلا، مثلا والله، يبقى اذا لازم يعرف معه الميزان. طب والميزان ليه بقى؟ قال لك ليفصل الميزان بين الحق والباطل. طب ما دام فيه رسل بينات، انك ده رسل بينات هتنفع المؤمن المستقيم، ما يعصي موازين ولا اي حاجه. قال وقد مر علي زمان ما كنت ابالي ايكم بايعت، لان كان مسلما لا يردنه علي دينه. ينزلوا كده يقول الله ده الراجل اداني اكثر مش عارف ايه، ويرجع يقول انتخبوه. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. الساعة اللي بيرقب على 100%. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فلما تبقى الآيات بينات والوضائح، يبقى الناس كلها مبسوطة. طب افرض إن التمست حاجة، يبقى حصل خلل. الخلل يجي إيه؟ حق يبقى باطل، وباطل يبقى إيه؟ يبقى حق. وخصوصا إذا كان واحد له لباقة في عرض القضية. ما المحامين دول بيشتغلوا في إيه؟ إزاي يعني؟ يكسب ولا بيكسب؟ انه له ايه؟ لباقه في عرض القضيه. انني قال ايه؟ انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني اللي بيقولوا عندنا في النار سيب كذب مساوي احسن من سيب ناعكش. ايه المحاماه يعملوا احسن من سيب ايه؟ يقول الحن بحجته. النبي بيقول كده: لعل احدكم ان يكون فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من الدار. الله. إذا نرد الميزان إلى مين؟ إلى الدين. رد الميزان إلى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتسارح ينزل برضو ألف أما من صقرت موازينه وأما من خفت إيه؟ من خفت إيه موازينه. يبقى أنزلنا الكتاب للي هيلتزم، ما يبقاش فيه مشكلة أبدا، ولا يبقى فيه حق ولا باطل، إنما حق واحد نفسنا. إنما لما الناس تختلف بقى في البينات، واحد يطيع واحد يصل، يبقى هيبقى فيه حق وفيه إيه؟ مين اللي يميل الحكاية دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. أما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجه، واما الميزان فان حصلت غفله ومخالفه ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح، ما دام فيه قسط. اما قسط من نابع من الضمير الملتزم، واما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحه في التقاضي الا تطول امد المقاضاه. ليه؟ لأن طول أمد المقاضاة بيعمل إيه؟ بيقول الناس يقول لك يا بقى هتقعد لها سنتين ثلاثة على ما تعرف إيه؟ وبعدين يقعد تبعث الجريمة، وبعدين واحد قتل وعايزين نقتله دلوقتي، حياتك انتهت واتنست مصر اللي فاته، لكن اللي هنقتله بقى في حياتنا هنعتبر عليه، يوجد إيه؟ شيء من الرحمة، مين يحتاج النجاة؟ ولذلك يقول اوعوا الحكاية احضروها من نفوسكم ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، لأنك إن عملت العملية دي إشفاقا على اللي هينضرب ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستسلم، وما دام تستسلم تفسد المسائل يبقى لازم ليحفظ عذابهما إيه وليشهد عذابهما طائفة من الإيه من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط، ساعات ما يشوفوا القاضي حكم بالحق، القاضي حكم بحق ولا قاضي من يبد لوعه ممكن بقى لحد ما يعرفوا الايه الحقيقه والجمهور، بس تبقى سريعه يبقى ايه يوم يقول لك لا يا عم، انما واحد عمل بقت بره محامي الحم بالحجه بره قاضي مش عارف اترشى مش عارف ايه، العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ ده القاضي لما بيكون فيه اللي في ايده الميزان ده. شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قانف، كان قاضيا نزيها ومحكوم بالنزاهة، فدخل يوما على المهدي الخليفة العباسي قال له يا أمير المؤمنين أكلني من القضاء، أكلني مش عايز القضاء. قال له ولي من العدل بعدك؟ قال له يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فثق فيا ايضا لما اطلب منك المعزل، واما ان اكون كذاب ولا صادق، فان كنت كذاب ما تلقيش على قاضي كذاب، وان كنت صادق فاقبل كلامي. قال له بس تقول ايه السبب؟ قال يا امير من خصمان عرضا علي وكل مرة يأتي واحد منهم بالحجة فلا أحكم فأأجله، يأتي بالحجة فأأجله، وفي يوم دخل علي خادمي وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاء لي به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيف وكيف، عرف إن هو اللي له قضية عنه، فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق. ثم جاء في اليوم الثاني الاثنين للجامع فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن هو بيحبني وجايب له طبق ومش عارف إيه، ما استويش في نظر الاثنين، فأنا ما عنديش أغضب على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل ايه؟ بيحسم المشاكل، مش بيحسم قضية اثنين، بيحسم قضايا المجتمع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، آيات واضحة، وأنزلنا معهم الكتاب اللي بيحمل القيم، والميزان. اما الكتاب فقلنا دين الملتزم والميزان الملتزم انه جاي يضبط الحق من الابن الباطل ليقوم الناس جميعا بالقسط. لما يشوف واحد كده خد على دياياه ومحدش لو عرف الناس ان اللي هيسرق بدون قطع ايده محدش يسرق. وذلك اللي عندهم يعني رحمه كذاب يقول لك هتقطع ايد واحد لما هسلم الايد كلها. نعم. ليقوم الناس جميعا بالقسط. ولذلك الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا رسول الله للناس كافة. ولذلك لما جه الحس كنت يمكن انتهى لكم زمان في واحد اسمه طعمة ابن ابيريق وواحد اسمه قتادة بن النعمان وواحد الثاني اليهودي زيد بن السمير. ثلاث شخصيات في الحس. طعمة بن ابيريق سرق درع من عند قتادة درع اللي هو راح الصد في الحرب. وبعد ذلك لما قعدوا بقى يشوفوا ازاي الدرع راح ويتقصوا الاثار قالوا الدرع ده كان في ايام كان في جوال من الدقيق من المحفوظ عند المغلوب. فلما قال في جوال من الدقيق واتسرق يبقى لازم هنشوف اثر بجوال الدقيق ده ماشي فيه. فقعدوا يتتبعوا الاثر وجدوا ذرات الدقيق ماشيه لحد بيت مين؟ زايد بن السمين. المباحث عرفوا ان زايد بن السمين اللي عنده الدرع فمسكوه جابوا الدرع قالوا زايد بن السمين سرق الدرع. فزايد بن السمين يهودي وطعم بن ابيريق مسلم. فزايد بن السمين قال انا لم اسرق انما جاء به واحد اسمه طعمة واودعه عندي. طبعا طعمة انكر. فلما انكر ابتدأوا ايه راحوا رسول الله قالوا سيرفع اليهود قضية على طعمة بن ابي ابيريق ويبروا مين؟ زيد بن السمير اليهودي ده مسلم ولا يهودي. فرسول الله ادار المسألة لو حكمت على طعمة بن ابي ابيريق المسلم اليهود ياخدوها ايه حجة يقول لك المسلمين عملوا متهم واحد بريء ان هو زيد بن السمير. فانزل ضحك ربنا قال له انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مش من المؤمنين لتحكم بين الناس بالحق بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن اللي هو طعمة ما تكونش خصيم يعني خصم الدفع عنه الخصيم اللي بيدافع عنه. ولا تقل للخائنين إن أنزلنا عليك ولا إليك كتاب بالحق ما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيم. قال له واستغفر الله ما تكونش خصيم للخائنين خلاص ما تكونش. شوف الحكم بقى لما يجي يبرأ زيد اليهودي ويجيله طعمة بن أبي أبيريق تعرف المسألة دي كان لها أثر إيه؟ أسلم بسببها خلق كثير. لكن الناس جدا ما بيدين المسلم على وينصر اليهود مع أن عداوة اليهود الإسلام دي حاجة واضحة. فبقى زين قال له للناس ليقوم الناس ما قالش المؤمنين كل الناس ليقوم الناس بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الله. وبعدين جاب الحديد يبقى فيه ميزان وفيه ايه حديد يبقى بقى اللي ما نزل الحديد معمول فيه بأس شديد يعمل بأس على الكفار وعلى المعاصي. وأنزلنا الحديد بس كلمة أنزلنا الحديد والحديد مكانه الأرض يدل على ان كل شيء في الوجود حتى في الارض واللي تحت الثرى كله نازل من عند مين؟ من علو. وانزلنا الحديد زي انزلنا القران. اثنين الشاعر قال الناس قسمين قسم عاقل البينه ترضعه وقسم جاهل لا يرتبع بالبينه انما يرتبع بالقوة وبالسيف وبالحديد. فاحنا ادناك دي نيجي اللي يجي في اللي كده تديله دي واللي ما يجيش تديله الايه في بعث شديد. ولذلك الشاعر قال ايه اناه يعني كان بالنصف كده فان لم تغن الانا والحلم عقب بعدها وعيدا مش عمل لا يقول اعمل ان عملت هنا اعمل كده فان لم تغن الوعيد اغنت عزائمه. يبقى الاول انا وبعدين يد وعيد وبعدين لما انتش لدى ولادك تغن العزيمة بقى. ولذلك الشعر الثاني وضحها اكتر شوية قال لك فما هو الا السيف فما هو الا الايه او حد مرهف تقيم جباه اخضع كل ما اليه فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. كلمة بأس شديد دي جمعت ان الحديد اقوى عدة في الحياة ولما نشوف الواقع نظر اقوى عدة في الحياة كل حاجة من الحديد الفأس التي تحرس الأرض تشرق المحراث الذي يحرس الأرض الأبور الحارس اللي بيحرس الأرض الماكينات اللي بتنعمل الديكورسات اللي بتاع اللي بتحفر وتطلع مش عارف ايه علي المنشات اللي بتطلع مش عارف ايه كلها من ايه من الحديد كلها من الحديد. بس يبقى درجات لا يطلق حديد الا على الجيد من الحديد اللي احنا بنسميه ايه الصلب وده اللي ايه مطبوخ طبخ يظهر الخبث اللي فيه طلع الاجسام الايه الغريبه الان الاجسام الغريبه تدخل في مسام الحديد فتضعفه. ولذلك لما تلاقيه عند الحداد ولا حطوه في النار يطلع حاله يسميها الفلاحين احنا خرى الحديد اللي هي الاشياء اللي مش من الحديد وهي تسميه ايه. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد بس بأس دي فيها القوه قال لك ومنافع كمان للناس بناخد منه السكاكين بناخد منه الشوك وبناخد منه المعالق وبناخد منه الادوات اللي احنا بنحبها والى اخره كل ده من الحديد. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وعلشان بنسخر الحديد لمنافعنا من منافع الحياة قال لك بس تلونهن ثانية وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب اللي ما ينفعش فيه البيانات والكلام ينفع فيه ايه الحديد. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله كأن معمولة علشان برضه اللي يجادل يمسكله بالسيف وليعلم الله يعلم الله طب ما هيعلم عالم أزلا باللي هيحصل يعلم فيه فرق بين علم وقوع وعلم تقدير هو عالم تقديرا إنما يعلم بقى واقع بقى إيه واقع وحصل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بالإيمان بالغيب المشهد بتاع السيف دي بيدافع عن قضية غيبية القيامة واللي مش عارف والله واللي ما بنشوفوش واللي مش عارف بيدافع عن قضية غيبية إنما عندنا اللي هي يا الكتاب يا الإيه يا السيف. ولذلك لما بقول كان ربنا يأمر لما كفروا بالنبي يقول له بقى ما عادش الجدل ينفع معاهم أعرف عمن تولى عن الكلمة أعرف يعني إيه دي أعرف قلنا أعرض من عربة عربة اللي بيعرض البضاعة كده وبعدين لما تلاقي ما فيش فايدة بقى سيب العرض أعرض تبقى اسمها همزة إيه همزة الإزالة أزل العرض. ولذلك يقول لك أشكاه شكاه فأشكاه يعني شكى إليه فأزال شكواه فأزال إيه شكواه. وليعلم الله من ينصره ورسله الله سبحانه ينصره ورسله طب ما هو لما ينصره من يطع الله فقد من يطع رسوله فقد اطاع الله بجهه ليس ثابته قال لك لان في احكام قالها الله وقالها رسول الله وفي احكام قالها الله وفي احكام قالها رسول الله لوحده كده وذلك سيدها ايه في القران ليه؟ أم قال لك ولذلك سيد أمر الطاعة موزع فمرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كرر أمر الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إزاي بقى؟ قال لك هناك أمر ينزل إجمالا كالصلاة، وبعدين يبين الرسول. أطيعوا الله في إجمال الحكم، وأطيعوا الرسول في تفصيل الحكم. دي خمس مرات، ودي سبعة اثنين، ودي ثلاثة، ودي أربعة، ودي جاري، ودي كده. يبقى أطيعوا الله في إهمال الحكم، وأطيعوا الرسول في تفصيل إيه؟ في تفصيل الحكم. طب أطيعوا الله، أطيعوا الله والرسول، ما جابش أمر الطاعة. يقول لك المطاع أمر واحد، اتفق أمر الله مع أمر الرسول. طب لما يقول أطيعوا الرسول بس، يقول في أمر اختص به الرسول. أمر اختص به الرسول اللي هو أذن الله له فيه بقوله إيه؟ إنك أنت إيه؟ تجتهد يعني. ما آتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وليعلم الله من ينصره ورسله. كلمة ينصره ازاي؟ ينصر واحد ينصر الله ازاي؟ كلام دي ان تنصروا الله ينصركم. الله ان تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته. يبقى انت بس ما عليك الا انت توجه. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. طب ايه السبب يعني؟ طب ما كان ربنا يقدر ينهي عليه المسائل وخلاص؟ قال لك لا، لو انتهت غيبا بدون دخول المسلمين والرسول يمكن يقول لك ده ايه كونيه جت زلزال جيش شوال الجن ونور. انما قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، عشان يعذبهم بايدكم. والا لو كانت غيبيه يقول لك ده ظاهره طبيعيه نعم. طب ننصر الله، يعلم الله من ينصره. ولما كان كلمة ينصره تفيد ان يعني ربنا عايز نصر من خلقه. طب اسمع، ان الله قوي عزيز. ما تفتكرش انك انت رايح تنصر يا اخويا، ده هو ايه؟ قوي، ومش قوي يغلب، وعزيز لا يغلب. قوي وايه؟ قوي. يبقى ما حدش يغلب، لا قوي يغلب وعزيز لا يغلب. يبقى الشبهة اللي تيجي في ينصره زالت. ما تفتكر انا بقول لك انصره لان انا مش قادر اعمل، إن انا عايز بس ايدك تبقى قدام عشان يعرف انه من زال اللي كنته. وليعلم الله علم ايه؟ علم واقع، لا علم تقدير ازلا. هو عالم اللي حيجي يعني. قول له، اقول لك مثلا ايه؟ انت لو سبتنا انا كنت هبقى مسلم، لو اتحركت شويه كنت هبقى مسلم. لكن بقول لك لا، اعرض الاول عشان نعرف انت اللي ايه، انت اللي ما عملتش، انما انا عالم اللي هتعمل.